بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يتكلم على التوكل، وأن يبين منزلة التوكل من الدين وعلى فرضية التوكل، بعد أن ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالخوف من الله جل وعلا، وفي الباب الذي قبله باب ما يتعلق بمحبة الله جل وعلا، أردف في هذا الباب في ذكر أو في الكلام على التوكل على الله جل وعلا. والتوكل على الله هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، يعني ليس مجرد أنه يتوكل ولكن يفرط في الأخذ بالأسباب، يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله ويأخذ بالأسباب المشروعة. ولهذا قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، لأنه يكون في القلب. يعني الإنسان يعتمد على الله، يفوض أمره إليه إلى الله، ثم يقوم بالأخذ بالأسباب، ثم يقوم بالأخذ بالأسباب. ولهذا إمام المتوكلين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ظهر يوم أحد بين درعين، بين درعين، والدرع هو ما يوضع، هو حلق من الحديد يلبسه المجاهد أو المقاتل، يكون على صدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين مع أنه إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليس معنى التوكل ترك الأخذ بالأسباب، نعم هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه والتسليم له، ولكن أيضا مقابل ذلك يقوم الإنسان بالأخذ بالأسباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تطير في أول النهار، الغدو أول النهار، فتخرج من وكناتها ومن أعشاشها في أول النهار وبطونها خامصة جائعة لا شيء فيها، وتروح، والرواح آخر النهار، تعود إلى أماكنها بطانا، يعني قد امتلأت بطونها وحصلت رزقها، لكنها بذلت السبب، بذلت السبب، طارت في الصباح تبحث عن الرزق. إذن لا بد من الأخذ بالأسباب. ولهذا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد قوما في هذا المسجد شبابا يسبحون ويحمدون، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نحمد الله ونسبحه ونكبره. قالوا: من أين تأكلون؟ قالوا: الله يرزقنا. فعلاهم بالدرة وضربهم وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فأمرهم بالعمل. فالإنسان لا بد أن يعمل، لكن لا بد أن يجعل عمل الدنيا معينا على عمل الآخرة ولا يقدمه عليه، لأن من الناس من يشتغل في الدنيا أبدا ويعرض عن الآخرة، ومنهم من يشتغل في الآخرة ويعرض عن الدنيا بالكلية، وليس الأمر كذلك. الله جل وعلا يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا، المشي والسعي من أجل أن يحصل الإنسان ما تقوم به حياته أو ينفق به على من ولاه الله عليه، لكن يبذل السبب، يمشي يعني يطلب الرزق من غير عجلة ولا حرص ولا شفقة زائدة. ولو تأملت في حال الناس لوجدت أنهم في هذا الباب، في باب الدنيا، يسارعون ويسابقون، لكن في أمر الآخرة يمشون مشيا. مع أن المتأمل للنصوص، لنصوص القرآن، يجد أن الله عز وجل في باب الدنيا أمر بالمشي في مناكب الأرض والسعي وتحصيل الرزق، وأما فيما يتعلق بالعمل، بعمل الآخرة، قال: وسارعوا، وقال: وسابقوا. والمسارعة والمسابقة تدل على شدة السير وشدة يعني الطلب، لأن الآخرة، الدنيا وسيلة إلى الآخرة، والآخرة هي دار القرار، وهي التي يستقر بها الإنسان على ما كان يعمل في هذه الحياة. ينبغي الإنسان يسابق في أمر الآخرة، سابق في الخيرات، في الأعمال الصالحة، ويبادر ويكاثر، يتكثر من العمل الصالح مع عدم الاعتماد عليه، لأن الأمر كله لله جل وعلا وبالله، ولا ينفع شيء من العمل إلا إذا تقبله الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين. الحاصل أن التوكل هو عمل القلب، ما يحتاج أن تصرح بلسانك تقول: أنا سأتوكل على الله في كذا، لا، بقلبك، تعقد قلبك على أنك في هذا الأمر اعتمدت على الله، فوضت أمرك إليه في هذا الأمر، وتأخذ بالأسباب وتسعى في أسباب الدنيا التي ترى أن فيها مصلحة لحصول مقصودك أو لدفع ما تخاف أو تكره منه. أورد المؤلف رحمه الله 3-4 آيات وحديث وأثر، فأورد قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أولا، العلماء نصوا على أن التوكل 4 أقسام. التوكل 4 أقسام. النوع الأول هو التوكل على الله، وهو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه واعتقاد كفايته جل وعلا، وهذا من أوثق عرى الإيمان ودليل على تمام الإيمان وعلى صدق من حصل منه ذلك. النوع الثاني، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله شرك وكفر مخرج من الملة. النوع الثاني توكل السر، وهو أن يتوكل في سره أو يعتمد في سره على ميت أو على حي حاضر غير قادر، ويعتقد قدرته على جلب النفع ودفع الضر، فهذا من الشرك، لأن هذا لا يكون إلا في حق الله جل وعلا. وأما الميت لو كان يستطيع نفعا أو ضرا لدفع عن نفسه الموت، وكذلك الغائب، الحي الغائب غير القادر، كانوا يعتمد عليه وهو لا يقدر على هذا، هذا دليل أنه أنزله منزلة الله وأعطاه شيئا من علم الغيب. النوع الثالث هو الاعتماد على الغير في حصول أمر مع الشعور بعلو مرتبته وانخفاض مرتبتك عنه، كمن يعتمد على أمير أو كبير في حصول رزق له أو هبة له أو قضاء حاجة، وكأنه يتناسى أو ينسى أن الأمر مرده إلى الله جل وعلا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت. فتجد يجد في قلبه هذا، قد تجده في كلام بعض الناس إذا كلم أحد أو أوصى أحدا على أمر أو موضوع قال خلاص ما دام كلمت فلان فلان نم أبدا، اعتبر الموضوع في يدك، ما ينبغي هذا. يجب أن تعتقد أن الأمر مرده إلى الله، فإن يسره جل وعلا سيتيسر على يد فلان أو غيره، وإن لم يشأه والله لا يأتي به فلان ولا غيره. وهذا النوع قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العز الحميد هذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر. والنوع الرابع هو الاعتماد على الغير فيما يقدر عليه، هذا لا بأس به، توكل رجل على أن يأتيك بالشيء الفلاني أو يستلم عنك كذا أو يراجع، يأتيك بصك الأرض أو يشتري لك كذا أو ينوب عنك بكذا، هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عماله في جمع الصدقات، جعل له وكلاء، هذا لا بأس به ولا حرج في ذلك. إذن هذه أنواع التوكل، ومدار الباب على النوعين الأول والثاني، لأن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ما أراد أن يتكلم على هذه العبادات، الخوف، الاستعاذة، الاستغاثة، التوكل، ما أراد يتكلم عليها من كل وجه، أراد أن يتكلم على ما يختص منها بالعبادة، ما يختص الله جل وعلا به أو ما يضاد ذلك، هذا الذي أراد المؤلف. ولهذا شراح هذا الكتاب المبارك نصوا على أنواع التوكل من باب البيان والإيضاح، حتى يتبين أنه ليس كل توكل أو كل توكيل لا يجوز، إذا كان أمرا مباحا في الأمور المباحة توكيل من يقدر على هذا لا حرج في ذلك. أورد المؤلف أربع آيات وأثر، قال قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أمر موسى لقومه لما أمر موسى عليه السلام قومه أن يدخل الأرض المقدسة، قال لهم أو نعم لما أمر قومه أن يدخل الأرض المقدسة ولا يرتدوا على أدبارهم لأنهم تخوفوا من دخول الأرض المقدسة على القوم الجبارين، فقال لهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل شرط في الإيمان. وعلى الله فتوكلوا أي اعتمدوا وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين، فدل على أهمية التوكل في الإيمان، رأس الإيمان، دليل على قوة الإيمان وعلى صدق من فعل ذلك. وثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هم المؤمنون حقا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت من الله. ولهذا جاء عن السدي أنه قال هو الرجل، يعني يفسر هذه الآية وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه، يخاف ويرتدع ويمتنع، هذه حال المؤمنين إذا ذكر الله جل وعلا وجلت قلوبهم، خافت رهبت وأقلعت عن المعصية وابتعدت عنها. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تلي عليهم القرآن ازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن الطاعة سماع القرآن والتدبر والتأمل فيزيد إيمانهم، وهذا في الحقيقة ميزان دقيق ينبغي الإنسان أن يتأمله، أن يتأمل فيه. كيف أنت إذا قرأت القرآن انتهيت من قراءته، هل تجد أنك تغيرت أو أنت كما أنت قبل أن تقرأ، أو أنك والله قد تغيرت وتأثرت وازداد إيمانك وانشرح صدرك؟ هكذا ينبغي يا أخوان التدبر التأمل في القرآن. والآن قد يسر الله عز وجل الأمور، الآن يوجد كتب يعني كتب للتفسير قد وضع القرآن بداخلها كاملا وتفسير الآيات بجواره، تستطيع أن تقرأ الآية ثم تقرأ تفسيرها. وليس كل شيء يحتاج الإنسان إلى معرفة تفسيره، فكثير من القرآن والله الحمد واضح الدلالة، لكن هناك أشياء يحتاج أن يقف الإنسان معها فيطالع الإنسان كلام أهل التفسير، لأن المسلم لا بد أن يقرأ القرآن، لا بد أن يقرأ القرآن كل يوم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. ماذا يعني هذا الحديث؟ من نام عن حزبه، وهذا أن الحزب الأفضل أن تكون قراءة القرآن وردك اليومي يكون في الليل في صلاة الليل، لأن صلاة الليل محظورة مشهودة، تحضرها الملائكة وتشهدها، وأيضا القلب يكون فيها أشد مواطأة للسان، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، اللسان يستقيم ويقل الخطأ والقلب يعقل ما يقوله اللسان ويفهم فيدرك المعاني ويبصرها. ولكن لو نام عنه فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، يعني كأنه كتب له أجر من صلى أو قرأ ورده في صلاة الليل. ولو أن الإنسان قرأ من المصحف في صلاة الليل لا بأس بذلك إذا كان لا يحفظ القرآن، ولو أنه قرأ قراءة عادية من غير صلاة يحصل المقصود بذلك أيضا. إذن القرآن أنت ستقرأه طيلة العمر إلى أن تلقى الله عز وجل. من السلف من كان يختم كل 3 ليالي، منهم من يختم كل 7 ليال، وهذا جمهور الصحابة، كل 7 أيام يختمون القرآن، منهم من يختمه في 10 أيام، منهم من يختمه في نصف شهر، منهم من يختمه في شهر، وأكثر ما وردت الرخصة 40 يوما. إذا كنت ستقرأه كل شهر على الأقل مرة، تحتاج إلى أن تعرف معنى ما تقرأ حتى تعقل عن الله مراده. إما إنسان يعني هذا الجانب عناية ويقرأ تفسير القرآن حتى يتبصر ويكون ممن قال الله عز وجل فيهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا محل الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين، أنهم يعتمدون على ربهم ويفوضون أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك أي الله كافيك، ولهذا لما تقول حسبي الله أي الله كافية، حسبك الله أي الله يكفيك. والمعنى معنى الآية: الله يكفيك ويكفي المؤمنين معك، يكفيكم من كل سوء، يكفيكم شر عدوكم. وهذا هو الصواب في معنى وتفسير الآية. وقال بعض المفسرين إن معنى الآية: الله يكفيك والمؤمنون يكفونك أيضا من شر العدو. وهذا القول خطأه ابن القيم وبين ضعفه وأنه لا يصح. الصواب أن معنى الآية: حسبك الله ومن معك من المؤمنين، أي الله حسبك كافيك من شر أعدائك وكافي المؤمنين الذين معك من شر أعدائهم، فالله حسب الجميع وكافيهم من عدوهم. وهذا فيه معنى التوكل: حسبك الله، إذن فعلى الله فتوكلوا، فإن الله يكفي من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده؟ ولهذا يقول العلماء إن الله أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر نبيه بوصف العبودية في أشرف المقامات، فدليل أنه لا يحصل هذا التوكل إلا إذا كان العبد في مقام عالي من العبودية. ولهذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء، فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لما ذكر الإنزال ذكره بوصف العبد، قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه، لما ذكر مقام الدعوة إلى الله ذكره بوصف العبودية، ولما ذكر التوكل قال أليس الله بكاف عبده، ذكره بوصف العبودية. هذا يدل على فضل مقام العبودية الخاصة، أما العامة فكل الناس عباد الله. نعم. ثم قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الآية كتفسير الآية التي قبلها، حسبك الله، دليل حسبك الله يعني الله حسب وكافي من توكل عليه. ولهذا قال في الآية التي تليها ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه من كل شر، من كل شيء. ثم أورد حديث أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتمد على الله واعتقد كفايته وفوض أمره إليه، وقاه الله جل وعلا شر هذه النار وجعلها بدل أن تكون محرقة تكون باردة. وأيضا قال سلاما يعني لا يصيبه أي أذى، لأن البرد الشديد يصيب بالأذى أيضا. ولهذا الزمهرير نعوذ بالله هو شدة البرودة في نار جهنم، يعذب فيه الكفار، يحطم عظامهم ويكسر عظامهم كما جاء في بعض الآثار من شدة البرد، لكن الله جل وعلا جعلها سلاما، جعلها بردا بدل أن تكون حارة وجعلها سلاما يسلم من أثرها ولا يصيبه أذى، لأنه توكل على الله حق التوكل. ولهذا ذكر في الأثر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وهو في الهواء، لأنهم رموه بالمنجنيق، أوقدوا نارا عظيمة بين جبلين فما استطاعوا أن يدنوا منها من شدة حرها، فرموا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق آلة يقذف فيها من بعد، فلما كان في الهواء إلى النار ألقوه إلى النار، عرض له جبريل فقال ألك، هل لك إلي حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه ثمرة التوكل عند الملمات، عند مضائق الأمور، عندما ينزل الإنسان الكرب والشدة يظهر أثر التوكل على المؤمن. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك أنه بعد أن حصل ما حصل في غزوة أحد وقتل بعض الصحابة وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم، رجع أبو سفيان، فلما كان في الطريق، لأن كان أبا سفيان، لأن أبا سفيان في ذلك الوقت كان من المشركين ثم آمن بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقال فلقي وفدا من عبد القيس قال إلى أين تذهبون؟ قالوا إلى المدينة، قال ائتوا محمدا وقولوا له إنا سنأتيه العام القابل ونستأصله وأصحابه ولا نترك منهم أحدا. فلما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الذين نعم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ينبغي إنسان يا أخوان يحفظ هذه الكلمة ويقولها بلسانه ويعقد قلبه إذا وقع في ضائقة أو خوف بأمر وهو على الحق، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يكفينا الله ونعم الوكيل جل وعلا. ولهذا يقول العلماء تقول وكلت فلان ولا تقول توكلت على فلان، تقول توكلت على الله لكن ما تقول توكلت على فلان، لكن تقول وكلت فلان. ما الفرق بين وكلت وتوكلت؟ قالوا وكلته يعني فوضته في السعي في تحصيل هذا الأمر، يعني أسندت إليه السعي في فعل هذا الأمر وتحصيله في فعل هذا الأمر. وأما توكلت فهو المراد به الاعتماد في حصول الشيء، وحصول الشيء بيد الله عز وجل. أن توكل أحد على فعل ما يستطيع، لكن قد يحصل هذا الأمر وقد لا يحصل. أما التوكل على الله فهو الاعتماد عليه في حصول هذا الأمر الذي تريد. ولهذا يجوز وكلت فلان ولا يجوز توكلت على فلان. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. المؤلف رحمه الله في هذا الباب تكلم على أمرين عظيمين ومسألتين مهمتين. الأولى الأمن من مكر الله، والثانية ضدها وهو القنوط من رحمة الله. لأن الأمن من مكر الله وعقوبته يحمل الإنسان على التفريط والتسويف، فكثير من الناس تجده على معصية وذنب، تقول له: يا أخي اتق الله، اترك هذا الأمر، دع عنك هذا الأمر. يقول الله غفور رحيم: التقوى هاهنا. نعم نعلم أن التقوى هاهنا والله غفور رحيم، لكنه شديد العقاب جل وعلا. ولهذا أنزل كتابا وأرسل رسولا في بيان الشريعة. وليس المراد أن يأخذ الإنسان ببعض الكتاب ويترك بعض. وبالمقابل تجد أن بعض الناس ييأس من رحمة الله، فإذا وقع في مصيبة يأس من رحمة الله واعتقد الهلاك والدمار، وهذا لا يليق بالمؤمن. لأن المؤمن يؤمن بالله ربا فيعتقد أنه على كل شيء قدير، فلا يأمن من مكره ويخشى عقوبة ذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبالمقابل يرجو رحمة الله، وإن أذنب وإن حصل ما حصل يبادر إلى التوبة ويطمع في رحمة الله، يرجو الله. فرحم الله المؤلف ما أنصحه، هذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس تجد أنه كأنه آمن من مكر الله وكأنه ضامن، مثل صاحب الجنتين الذي حكاه الله عز وجل في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه منقلبا. يعني آمن الرجل على ما هو فيه من المعاصي، والآخر خائف. فيجب على الإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجع، خوفا لا يحمله على القنوط من رحمة الله وييأس، ورجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله فيكون خائفا راجيا. حتى قال السلف: ينبغي أن يسير المسلم إلى الله بين الخوف والرجاء، فيكونان له كجناح الطائر، لا يغلب الخوف فيقنط، ولا يغلب الرجاء فيأمن من مكر الله ويقع في الذنوب والمعاصي. وقال بعض أهل العلم: ينبغي في هذه الحياة أن يغلب جانب الخوف قليلا حتى يستعد للآخرة، وإذا نزل به رائد الموت وكان في النزع وعلم شعر بأن هذا هو أجله يغلب جانب حسن الظن بالله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. جاء في الحديث الآخر أن القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بالله سوءا لا يلومن إلا نفسه، ومن ظن بالله خيرا وعلم أنه الغفور الرحيم الجواد الكريم البر الرؤوف الذي رحمته تسبق عذابه يطمع في رحمة الله ويحسن الظن به، وأنه يعلم أن عمله لا يؤهله إلى دخول الجنة لدخول الجنة، لكنه يرجو رحمة الله جل وعلا. فالمؤلف رحمه الله تكلم على هذين الأمرين وأفاد وأجاد فيما أورد من النصوص. فأورد أولا قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله. الأصل في المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الأصل في عرف الناس عرف البشر، أن المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وأما مكر الله عز وجل فهو استدراجه للعصاة بالنعم إلى أن تصيبهم الغرة ويأخذهم فيملي لهم ويعطيهم، فتجد الكفار الآن وهم كفار بالله عز وجل يعطيهم الصحة والمال وربما الرئاسة ويعطيهم، وهذا من مكر الله بهم واستدراجه لهم. ولهذا ينبغي الإنسان يحذر، إذا أنت أدرى بنفسك إذا كنت على معصية وترى أن النعم تتتابع عليك يجب أن تخشى أن يكون ذلك استدراجا من الله لك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن جرير وحسنه العراقي في تخريج الإحياء وصححه الألباني في الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. راجع نفسك، فالخير علينا وعليك تترى الآن، نراجع أنفسنا، والله عندنا ذنوب معاصي لا بد نقرع ونتوب ونرجع، لا يكون هذا استدراج من الله عز وجل لنا. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة عند قوله جل وعلا: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يقول رحمه الله: بغت القوم أمر الله، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله، لا تغتروا بالله. ويجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر على سبيل التقييد والمجازات، ما يجوز أن تطلق تقول الله ماكر أبدا، حرام، ولا يجوز أن تقول إن الله لا يمكر، لكن تقيد كما وردت نصوص الكتاب والسنة، لأن صفات الله منها ما ورد مطلقا من غير تقييد: العزيز الحكيم الرحيم الغفور القوي، فهذا يثبت من غير تقييد، ومنها ما ورد مقيدا: يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله. فهذه تثبت لله جل وعلا على سبيل التقييد والمجازات، لأن إثباتها على سبيل التقييد والمجازات كمال، فالمكر بالماكر كمال، والاستهزاء بالمستهزئ كمال، والخدع للمخادع كمال. فيثبت لله عز وجل ذلك على سبيل التقييد والمجازات، فالله يمكر بالماكرين كما في هذه الآية قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن لا يأمن أحد من مكر الله، لأنه إن أمن من مكر الله أدى به إلى الإساءة، إساءة العمل والتسويف. ثم أورد قول الله جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر الشيء وذكر ضده، وهذا من جواب إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال عليه السلام كما حكى الله ذلك عنه إنما أنا نعم، وقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه. لأن الإنسان لابد أن يسلى، مهما تكن من مصيبة عليك بعد مدة تنسى المصيبة وتنتهي، لكن المؤمن يصبر ويرضى ويسلم ويحوز الأجر الكبير والكثير من الله جل وعلا، وغيره يسلى كما تسلى البهائم. قال إذن معنى الآية من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم للقضاء جازاه الله بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الإنسان دائما يبحث عن هداية قلبه. تريد هداية قلبك؟ إذا وقعت بك مصيبة عليك أن ترضى وتسلم، تلتزم بما ورد به الشارع، أبشر بهداية القلب، هذا مكسب عظيم. الإنسان كل يوم 17 مرة في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، يسأل من الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يصلح قلبه. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أمر المؤمن كله له خير. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني المراد أنهما خصلتان من خصال الكفر، وهذا دليل أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر دون كفر. ولهذا النياحة الطعن في النسب هذه خصلة كفرية، لكن ليس المراد أن الخروج من الملة، كفر دون كفر كما قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس معنى قتاله أنه يخرج من ملة الإسلام، لأن الله يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين اقتتلوا فهم باقون على وصف الإيمان، فالمراد كفر دون كفر. وكذلك هنا يقال أن الطعن في الأنساب هو القدح فيها والعيب فيها خصلة من خصال الجاهلية، وهي من خصال الكفر وأهل الكفر، ولا تجوز للمسلم، ولكن لو فعل ذلك لا نقول أنه خرج من ملة الإسلام، لكنه ارتكب ذنبا عظيما. قال والنياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بندب الميت بتعداد محاسنه أو دعائه وندبه، كما تقول النائحة وعضداه ورأساه وعمود بيتاه وما شابه ذلك من الكلمات التي تصدر من الناس من النساء وبعض الرجال أيضا. فإذا وقعت به المصيبة ما يرضى ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويتصبر، لا، ينوح ويصيح ويبكي وربما لطم وجهه وشق ثوبه إعلانا عن شدة هذه المصيبة عليه، هذا أمر محرم لا يجوز، لأنه يدل على الجزع والتسخط وأنت عبد لله. على الأقل لا يلزمك الرضا لكن يلزمك الصبر، الرضا مرتبة عالية لكن الصبر واجب على الجميع عند وقوع المصيبة. وكما ذكرنا ليلة البارحة أنه لا يلزم يعني من البكاء وتأثر الإنسان، لا يكون هذا منافيا للصبر، لا، قد يمكن إنسان تغلبه عينه لكن لا يصيح ولا ينوح ولا يتكلم بكلام كما فعل إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، بكى صلى الله عليه وسلم وذرفت عينه، ولكن قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقه يا إبراهيم ولا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما أصيب جعفر ومعه جلس النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الحزن في وجهه متأثر، لكن ما يقول إلا حقا إلا خيرا. ينبغي إنسان أن يعني يعمل بهذه الأمور، هذه أمور قل من يتكلم عليها، تجدها في مثل هذا الكتاب المبارك، صح مسارك إلى الله جل وعلا. قال والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخد، الخد هو صفحة الوجه وضربه لطمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود. الخدود هي صفحة الوجه، والإنسان له خدان الأيمن والأيسر، فيقول ليس منا، يعني ليس من حزب النبي وليس من المؤمنين من إذا نزلت به مصيبة صار يلطم وجهه ويضربه تسخطا وجزعا. وسواء ضرب الوجه أو الرأس أو غيره كل ذلك حرام، لكنه عبر بلطم الخدود لأن هذا هو الأعم الأغلب، من أصابته مصيبة يضرب وجهه يلطم خده أو النساء، فبين أن هذا ليس من المؤمنين وليس من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل أمرا محرما. ولكن لو أنه ضرب رأسه بدل أن يضرب خده أو ضرب رجله أو ضرب بطنه أو ضرب صدره، كل ذلك واحد، الحكم واحد، كل هذا حرام لا يجوز. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، شق جيب ثوبه، امسكه ومزقه، قطعه تسخطا وإعلانا للسخط، هذا ليس من المؤمنين وليس من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ارتكب أمرا محرما. وإنما أورد المؤلف رحمه الله هذا لأنه مناف للصبر، فلما لم يصبر من وقعت به مصيبة فلطم خده وشق جيبه ذكر العقوبة التي تحصل له، وأنه ليس من حزب النبي ولا من حزب المؤمنين، فدل على وجوب الصبر وأن الصبر واجب. فإذا وقعت في الإنسان مصيبة يصبر ويحتسب ويحذر من هذه الأفعال التي تدل على قلة الصبر وقلة الرضا وعلى الجزع والتسخط من قضاء الله وقدره، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. قال وفي الحديث: ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية قيل هو الدعاء بالويل والثبور إذا وقعت مصيبة، يا ويلاه وثبورا. وقيل إن المراد به كما قال ابن القيم قال الدعاء إلى القبائل يعني والعصبية للإنسان، يا للمهاجرين يا للأنصار، لما قالوها على سبيل العصبية مع أنهما مسميان شرعيان، لكن لما قيلت على سبب على هيئة التعصب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. من الدعاء للقبائل وكيل كذلك التعصب للمذاهب وللطوائف وللمشايخ. وقال الشيخ سليمان قال: ومنه، قال شيخ الإسلام: ومنه ندب الميت، دعا دعوى الجاهلية، ندب الميت من دعوى الجاهلية. والصواب أن الحديث يشمل هذه الأمور كلها، هذه كلها من دعوى الجاهلية ولا يجوز فعلها. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فائدة عظيمة هذه يا أخوان، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا رأيت المصائب والأمراض والآفات تصيبك في الدنيا ينبغي أن تسر بهذا يا أخي، إن الله أراد بك خيرا. ولهذا كثير من أهل الصلاح تجد أنهم يصابون قبل موتهم، ومنه الأمراض التي في زمننا هذا، الإصابة بالسرطان بالجلطات بهذه الأمور تصيبهم أمراض في آخر أعمارهم، هذه ليست علامة شر يا أخي. إن شاء الله من إرادة الله عز وجل بعبده الخير أصاب منه قبل موت حتى يكون كفارة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. هذا تكفير للسيئات، ما يصيب الإنسان تكفير لسيئاته أو رفعة لدرجاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي به، يأتي يوم القيامة ما يوافي بكل نعم الله التي عليه ولا يكفر شيء من سيئاته حتى يؤاخذ به يوم القيامة. كما جاء في الحديث الآخر إن المؤمن مثل شجرة الأرز، إن المؤمن مثل خامة الزرع تكفأها الريح. هنا وهنا يوم مزكوم ويوم مريض ويوم كذا ويوم كذا. والمنافق مثل شجرة الأرز لا تسقط إلا مرة واحدة، إذا سقطت ما تقوم. فالإنسان يحتسب وينظر في مثل هذه الأمور. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام أحمد الترمذي بسند صحيح، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. إذا ما يصيب الإنسان يا أخوان في هذه الحياة ينبغي يحتسب ويرضى ويسلم ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا، وهذا إن شاء الله من علامة الخير وتكفير للسيئات. والمهم أن يصبر ويرضى عن الله جل وعلا، لأن الله عليم حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال وقال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، إذا اشتد بلاؤك عظم جزاؤك عند الله. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله فله الرضا من الله، يرضى الله عنه ويثيبه ويعظم له الأجر، ومن سخط على الله فله السخط، سخط الله عليه ولا ينفعه سخطه. ونكون بهذا انتهينا من الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل للإنسان أن يدعو باللهم إن كان عندك عذاب لي يوم القيامة فعجله لي في الدنيا قبل موتي؟ لا، ما يجوز. اسأل الله العفو والعافية. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وإذا هو مثل الطير، قال ما الذي أصابك؟ قال كنت سألت الله، قلت ما كنت معذب به في الآخرة عجله لي في الدنيا.